عن عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمغرب لا كان وعده مفعولا.

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة Thank you.